نسمع يا جماعة، حمزة عنده مكالمة ومش عارفين حيرد حمزة ولا مش حيرد. أحلى حمزة، أحلى حمزة، أحلى حمزة، أحلى حمزة، حيرد حمزة، حيرد حمزة، حيرد حمزة، حيرد حمزة، برلم برلم حمزة، حيرد برلم برلم، حيرد حمزة، برلم برلم ما ترد يا حمزة، برلم برلم.